تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رسالة من المشاركين في معرض بيونغيانغ التولي العاشر للكتب العلمية والتكنولوجيا يعام 28 من هذا الشهر. ذكر مرسلوها أن المعرض الأخير قد أقيم بنجاح وفقا لأهدافه ورسالته الرعمية إلى المساهمة في ضمان التقدم والازدهار المشتركين للبشرية وتطوير علاقات صداقة وتعاون بين البلدان، وذلك وسط الجهود والتعاون الإيجابيين لمنظمات البلدان المختلفة في العالم والأجهزة الدولية. كما ذكروا أن معرض بيونغيانغ الدولي للكتب العلمية والتكنولوجيا الذي أقيم في قاعة العلوم والتكنولوجيا المبنية رعيا كما كان يدرس فيه الشعب كله برهن بجلاء على الفراسة البارزة التي تحلى بها سيادة كيم جونغ أون وحيوية سياسة الحكومة الكورية لإولاء الأهمية للعلوم والتكنولوجيا. كما عبروا عن شكرهم العميق للمارشال المحترم الذي أولى اهتمامه البالغ ووجه العناية الكبيرة إلى شؤون المورد، وأضافوا أنهم يثقون كل ثقة بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستلج بجدارة إلى مقدمة مصاف الدول العلمية والتقنية القوية العالمية أما قريب تحت قيادة سيادة كيم جونغ أون. كما إنهم سيخوضون بنشاط وباستمرار النشاطات الرعمية إلى التبادل والتعاون العلمي والتقني من خلال هذا المعرض.